ولكن لا لم تكن الأولى من ناحية البداية، ولكنها كانت العظمى في ناحية الترتيب من ناحية الأفضل. فالقرآن هو أساس كل شيء، كلام رب العالمين. لكن بعدها قال، بعد هذا الترتيب قال: خلق الإنسان علمه البيان. ولقد ذكرنا قبل ذلك أن البيان لو لم يعلمه ابن آدم لما قامت حضارة الإنسان. البيان، وتصوروا لو كانت الحيوانات قد تعلمت البيان، حيوانات كثيرة كما سنسمع الآن، إلى الطيور عندها قوة، هذه القوة غير موجودة عندكم، أقوى منكم في مجال الطيران، عندها من الأشياء التي لا يستطيعها الإنسان، ولكنه حرم البيان. وتصوروا لو أن الطائر تعلم البيان، تصوروا لو أن الحيوانات تعلمت البيان، تصوروا لو أن الأسود تعلموا البيان، كيف كان حال البشر الآن؟ لقامت حضارة للأسود، تصبح لهم حضارة، وتصبح معلوماتهم تتوارثها الأجيال، وكل جيل يستفيد مما قبله كما حدث مع البشر. ولذلك من على الجنس البشري بقوله: خلق الإنسان علمه البيان. ولذلك تسمع وتتعلم، ولذلك من لم يكن سامعا سيكون أخرس، لن يتكلم، وذاك الأخرس لا يسمع، لأنه لو سمع لتعلم ولا أجاد الكلام. وجعل لكم السمع والأبصار تليها، يبدأ الإنسان يرى، فتتكون عنده المعلومات عن طريق الرؤية بعد السمع، فيعمل العقل بعد ذلك، أخذ المعلومات الأولية، معلومات التصور، فيبني عليها التصديق والبراهين والقياس وما شاكل ذلك. العقل يأتي بعد ذلك في المرحلة التالية، يأتي بعد أن سمع الإنسان، بعد أن رأى الإنسان، بعد أن عرف عن طريق الحواس الخمسة أو الستة أو السبعة كما ذكرنا في اللقاء الماضي، بعد ذلك يستطيع أن يبين عن نفسه عن طريق العملية العقلية التي تترجم كل ما آل إليه من معلومات أولية، لكي يخرج بعد ذلك المنتج النهائي الذي هو يتمثل في عملية التفكير. ولذلك قال المناطقة: إن الإنسان حيوان مفكر، حيوان مفكر، فيستطيع أن يبين عما في نفسه، ويتكلم بعواطفه، ويتكلم بأحاسيسه، ويتكلم بما يفكر فيه، إلى آخر ما هو معلوم مما قام على بنائه من حضارة ثقافية عميقة عبر القرون، أبناء السيد آدم عليه السلام. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي شيء على الإطلاق، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تؤدون عبودية الشكر لله. ومن أجلها خلق الإنسان مختارا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أشفقن منها، أشفقت هذه المخلوقات من حمل الأمانة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تحمل الأمانة وكان ما كان. ثم تأتي الآية 79 لتتحدث عن أمر يتعلق بما سبق، ولكنه ليس معطوفا عليه، وإلا لجاءت أداة العطف كما جاءت في سورة تبارك. ففي سورة تبارك آية قريبة من هذه الآية، يقول الله عز وجل فيها: أولم يروا. هنا ألم يروا، لم تأتي واو العطف، أولم يروا، غير ألم يروا. فكانت الآية في سورة تبارك معطوفة على ما قبلها، وسنبين إن شاء الله تعالى شيئا من إعجاز النظم في سورة تبارك بالعرض على هذه الآية أو بالمقارنة بهذه الآية الكريمة من سورة النحل. فكأنه ينتقل بك مدللا على ما سبق. البعض قال هذا من باب التعليل، وأرى أن القضية ليس فيها تعليل، وإنما كأنه يقول لك إن لم تستطع أن تستدل على آيات الله وآلاء الله من داخل نفسك كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فانظر يا أخي حولك، انظر حولك، انظر في الفضاء الخارجي. فقال ألم يروا، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، ألم يروا؟ سؤال أداة استفهام، والجملة منفية لم يروا، فالقصد من هذا بلى رأينا، لأن هذا أمر مرئي للجميع، فهو ينكر على أناس كأنهم لم يروا. ولذلك عقب الآية بقوله تعالى إن في ذلك لآيات لمن يرونه، وهم المؤمنون، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، رأوا عاينوا نظروا. هذه الرؤية رؤية بصرية أم رؤية قلبية؟ هي ليست قلبية، لأنها بالرؤية النظرية نرى، نرى جميعا الطيور في جو السماء، من منا لم يرى الطيور في جو السماء تطير مسخرات؟ من منا لم يرى ذلك؟ الكل يرى. فقال ألم يروا؟ الإجابة بلى، الجميع رأى، ولكن عداه هنا بإلى، ألم يروا إلى، والرؤية تعد بنفسها، ألم يروا كذا. فلماذا أقحم حرف الجر إلى هنا؟ هذا يأتي من باب التضمين، لازلنا نتحدث كما في دروس أصول الفقه عن حروف الجر وقضية التضمين. قضية التضمين قضية مثرية في علوم اللغة، لأنه حينما يقول لك ألم يروا إلى، كأنه يقول ألم ينظروا. يبقى إذن الرؤية هي التي تعد بحرف الجر إلى أم النظر؟ النظر إلى. فكأنه يقول ألم ينظروا ليروا، لأن الرؤية ناتجة عن نظر، فهم يرون، هذه حقيقة لا جدال فيها. ولكن حينما يقول ألم يروا إلى، انظروا إن لم تكونوا قد رأيتم فانظروا، اجعلوا أنظاركم تتجه إلى هذا الأمر، لأن وراءه غايات ولأن وراءه آيات. هذه الآيات مطلوب منكم أن تعوها، مطلوب منكم أن تدرسوها، لأنه سيترتب على هذه الآيات أن المسخر هو رب العالمين، وحينئذ يجب عليكم أن تقوموا بأداء شكر رب العالمين سبحانه وتعالى على ما أنعم ومن به وسخر سبحانه وتعالى. ألم يروا إلى، عديت بإلى التي تفيد النظر، إن لم تكونوا قد رأيتم فانظروا حتى تروا. ألم يروا إلى، هذا أمر مرئي، ولكنهم لما كانوا قد رأوا ولم يترتب على رؤيتهم الأمر المنتظر، وهو أن تورس الرؤية معرفة وعلما يقود صاحبه إلى الإخبات والخضوع لجلال الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود من العلم. العلم إن لم يؤدي بك إلى الخضوع وإلى الخشوع وإلى الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى، وإلى الانقياد لله عز وجل، وإلى تعظيم الله، وإلى شكر الله، وإلى أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إن لم يؤدي بك إلى ذلك فهذا العلم يعد لعنة على صاحبه. ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه: العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. العلم الذي في القلب هو العلم النافع، أما الذي على اللسان يا حسرة على العباد، الذي على اللسان هو حجة الله على ابن آدم. الذي اللسان ده اللي جايب لنا الكافية زي ما بيقولوا، الذي على اللسان هو حجة الله على ابن آدم، أما الذي في القلب فهو العلم النافع. فإذا كانوا قد رأوا، إذا كانوا قد علموا، إذا كانوا قد عرفوا، ولذلك الآيات الأخيرة 83 يقول فيها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ولذلك جاء قوله ألم يروا. هذا الاستفهام الغرض البلاغي منه ماذا؟ الإنكار عليهم، لأنهم كأنهم أنكروا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، مع أنهم لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا كانوا يعرفون هذا ولكن تصرفوا بعد ذلك معرفة، تصرفوا تصرف من لا يعرف ومن لا يوقر رب العالمين، كما قال نوح لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا كان الإنسان يعرف ولا يوقر رب العالمين ولا يظهر في تصرفاته أثر المعرفة، فإن هذه المعرفة تكون وبالا على صاحبها، سلمنا الله وإياه. نحن نقرأ آيات مكية، نعم هذه الآيات المكية قد يظن البعض أنها تتحدث عن الكفار والمشركين، نعم، ولكن أين أنت من سماع هذه الآيات؟ إن هذه الآيات ترفع الإيمان حينما تقرأها. 13 عاما 13 سنة في العهد المكي بنيت فيه أمة، بنيت العقائد، بنيت عقيدة التوحيد، بنيت العقيدة الإيمانية، حتى إذا جاءوا إلى العصر المدني قيل لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا. إذن أنت تجدد إيمانك باستمرار ليرتفع الإيمان، لا تقل أنا مؤمن والحمد لله على كده، نعم الحمد لله على الإيمان، ولكن إيمانك في حاجة إلى ازدياد. لا تظن أن الإيمان له درجة وينتهي، وإنما في معارج وفي مدارج يترقى فيها العابد باستمرار حتى يرتفع إيمانه عند ربه سبحانه وتعالى. كنت من أصحاب اليمين فلتسمو همتك لكي تكون من المقربين، تسمو همتك، لابد وأن ترتفع الهمة. آيات القرآن الكريم تعرف الإنسان وتعلم الإنسان كيف يرقى في مدارج الترقي الإيمانية. ألم يروا؟ رؤية بصرية. هم لم يروا حقيقة، لا رأوا ولكن لم تورث رؤيتهم المعرفة التي تجعلهم يذعنون لأمر الله سبحانه. ألم يروا إلى الطير؟ الطير معروف، كل الناس يعرفون ما هي الطيور. الطيور تبدأ من أصغرها إلى أكبرها، تبدأ من النخلة، بل تبدأ من البعوضة، بل تبدأ من الذبابة التي قال فيها رب العالمين سبحانه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. تبدأ من الذبابة، تبدأ من البعوضة، تبدأ من أشياء صغيرة الحجم ضئيلة جدا، لو كانت كلها عقلا لما كانت شيئا، ومع ذلك تجدها تطير. وأنت يا ابن آدم يصعب عليك الطيران، وتصل إلى درجة أو حجم النعامة من الطيور وهي غير قادرة على الطيران. أمر عجيب، طيور منها ما يطير ومنها ما لا يطير، وأنت تظن أن القضية قضية الأجنحة كما ظن عباس بن فرناس الأسباني قديما ثم وقع من فوق جبل فكسرت عظامه. أنت تظن أن القضية قضية أجنحة، الأجنحة موجودة عند النعامة وموجودة عند الأوز والبط، تجد جناح قعد كده، ومع ذلك قم بتهش بطة ولا وزة من الدور الأول تجدها تصرخ وتعمل جنحتها وتقع، ومن الممكن أن تكسر مع أن فيها أجنحة، لكنها غير قادرة على الطيران. الطيران ليس عن طريق الأجنحة وفقط، وإنما أمر عجيب. والطائر خلقه في حد ذاته خلق عجيب. وأنا تعجبت حينما قرأت للمفسر ابن عطية حينما جاء على هذه الآية، قال هذه الآية ظاهرة ولا تحتاج إلى تفسير، مع أن هذه الآية من الآيات التي تحتاج إلى تدقيق وتوسع في التفسير. بالطبع لست مؤهلا للكلام فيه، لأن الأمر يحتاج إلى دراسة تأملية في هذا المخلوق العجيب المسمى بالطيور. كيف تطير الطيور؟ رب العالمين قالها صراحة: مسخرات في جو السماء. التسخير جعل الشيء مطاوعا، جعل الشيء مطاوعا لما يراد منه طبقا لقوانين التسخير. ولذلك يقول العلماء مزللة، زللها رب العالمين. كيف زللها؟ أنا لا أدري. والغريب أن الذين كانوا يتحدثون عن كيفية صفات رب العالمين لا يدرون كيف يطير الطير، ولا يدرون كيف تطير الذبابة. ومع ذلك للأسف جهلنا ما تحت أقدامنا، ما نراه تحت أقدامنا، ومع ذلك تطاول الواحد منا لكي يتكلم عن صفات رب العالمين بغير سلطان أوتيه من رب العالمين. نتكلم عن الملأ الأعلى، نتكلم عن الغيبيات، نتكلم عن أمور قد عجزت العقول البشرية ويأست من الحوم حول جلالها، ومع ذلك عجزنا نحن عن أشياء بين أيدينا. انظروا إلى الإنسان المتناقض، الإنسان المتناقض تصرفاته عجيبة وتصرفاته غريبة، يجهل ما بين يديه، يجهل ما تحت قدميه، ومع ذلك يتحدث عن أمور من علم الغيب. ألم يروا إلى الطير في جو؟ جو هو الهواء، كلمة الجو هي الهواء، هواء السماء، ونسب إلى السماء مع أن السماء بيننا وبينها ما لا يعلم مداه إلا رب العالمين، ولكن أطلق على السماء لأنها أعلى من الأرض، الهواء الذي يرتفع عن الأرض، وكل ما عليك فهو سماء. فقال في جو السماء، الهواء المحيط بكرة الأرض، هذا الهواء نسب إلى السماء لأن جهة السماء هي جهة العلو، كما قال سبحانه وتعالى عن الماء: أنزل من السماء ماء، مع أن الماء ينزل من أين؟ من المزن. أأنتم أنزلتم من المزن، يعني السحاب، أم نحن المنزلون؟ فالماء معلوم أنه ينزل من طبقات الجو العليا، وكذلك الهواء الذي يرتفع عن سطح الأرض أو يحيط بالأرض داخل الغلاف يطير فيه الطيور. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ من الذي يمسك الطير؟ هو الله. قضية التسخير هذه حينما تدرس عند العلماء المعنيين بهذه الدراسات، علماء التشريح على سبيل المثال، يجدون أن جسم الطائر مختلف عن أجسام الثدييات، مختلفة تماما. ولذلك يجدون مثلا، وحتى أنت حينما تقوم بحمامة أو دجاجة أو شيء من هذا، تجد أن العظام متلاحمة، عظام الكتفين مع عظام الفخذين مع عظام الصدر، بطريقة مختلفة تماما عن الهيكل العظمي للإنسان. كل ذلك يكون على أسلوب القارب متكامل. الأمر الثاني أن العظام مجوفة، ولذلك هي خفيفة جدا، مجوفة من الداخل، رقيقة ومجوفة. هناك أكياس هوائية للطيور التي تطير، لا التي لا تطير كالأوز والدجاج، في أكياس هوائية. الأمر الغريب أن هذا الطائر الذي يطير يحتاج إلى تبريد. اللي بيطير يعني الصقر مثلا على سبيل المثال، في صقور تتعدى سرعتها 360 كيلومتر في الساعة، 360 كيلومتر في الساعة، سرعة هائلة بالنسبة لبعض الصقور، بعض أنواع الصقور السرعة الهائلة دي. الطائرات تحتاج إلى شيء من التبريد المستمر، والطائر الذي يطير هذه المسافات الشاسعة يحتاج إلى تبريد. حينما يتنفس الأكسجين لا يدخل إلى الرئتين فقط، وإنما يصل إلى جميع خلايا الجسم، أمر غريب. والحويصلات الهوائية والشعب وصل إلى جميع أجزاء جسم الطير حتى تعمل له عملية تبريد. أضف إلى ذلك إن درجة حرارة الطير تختلف عن درجة حرارة الإنسان. أنت 37 درجة الدرجة الطبيعية، الطير من 40 ل 41، وإذاك جسده من الداخل في سخونة، درجة الحرارة أعلى، ولذلك حينما يأكل لا يمضغ، ومع ذلك تطحن المعدة الطعام طحنا، هو لا يطحنه بأسنانه لأنه ليس له أسنان، ولكن عنده معدة تختلف عن معدة الإنسان وتقوم بطحن عجيب. وهذا يعرف عن طريق كما يقول بعض علمائنا الأقدمين أن بذر العنب حينما تأكل العنب البذر ينزل بعد ذلك لا يطحن ويخرج في المخارج المعروفة، لكن بالنسبة لو أكله طير يسحق سحقا فلا ينزل في آثاره هذا البذر. معنى ذلك أن هذه المعدة قادرة والجهاز الهضمي لهذا الطائر قادر على سحق وطحن في سخونة في الجسم متختلف عن سخونتك أنت. حتى الجهاز تكوينه مختلف عن جهازك في ناحية التناسلية، هو يبيض والثدييات تلد. لأن تصور لو أن الطائر الذي يطير حملت أنثى، هل تستطيع أن تطير؟ سيثقل وزنها، وإذا تكون بيضة تتخلص من البيضة ثم تطير ثم بعد ذلك ترقد على بيضتها، تبيض. ومخرج المخرج التناسلي مع مخرج الفضلات واحد، تخفيف حتى يصبح الجسد خفيف لا يستطيع أن يحمل أشياء ثقيلة بعكس الإنسان، لأن الطائر ضعيف يحتاج دائما إلى أن يهرب وأن يفر مما يلاحقه ممن يريد أن يعتدي عليه، معظم الطيور. ولذلك لو كان يسير على الأرض لهلك، فالطيران يحل أزمته ويجعله يفر من أعدائهم. ثم يبحث عن الطعام. عيناك أنت النظر، بالنسبة للنظر، النظر عندك أقصى شيء بالنسبة لك ترى في محيط أو في مسطح درجة مئوية 180 درجة كده، وأنت ترى أقل منها بالطبع، لكن حدودك 180 درجة لأن العينين في مسامتة للوجه، لكن هو عيناه هنا. فمن الممكن أن يصل إلى درجة 360 درجة في الرؤية، حوالي الرؤية تكون أوسع من رؤية الإنسان. دقة النظر عند الطائر أشد منك بكثير، يرى أكثر من 8 أضعاف الإنسان، لأنه تصور لو كان نظره كنظرنا ومحتاج يلبس نظارة ولا حاجة، يكون محلقا في طبقات الجو العليا ويبحث عن طعامه، ينزل يدور ما يلاقيش يطلع تاني، ينزل يدور ما يلاقيش، لكن هو يرمق طعامه ويدركه من بعد فينزل عليه فيأخذه أخذا لأنه يرى. إذن هو مخلوق مسخر لأمور معينة. بالطبع لو أطلنا النفس في الكلام على كيفية أو بعض الكيفيات الموجودة في الطائر سنرى شيئا من تسخير الله عز وجل، ونرى شيئا من آيات الله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة إن الذين اخترعوا الطائرات نظروا إلى دراسات مستفيضة عن هذه هذه الطيور، ثم أخذوا بعض الأمور واستفادوا منها، وعلى قواعد أربعة من قواعد علوم الفيزيقا استطاعوا أن يقيموا قوانين أربعة. مسألة الطيران، كيف تطير الطائرة، كيف تطير الطائرة، حتى الطائرة الهليكوبتر معمولة حتى في هيكلها مثل الجرادة، انظر إلى الجراد، عفونا الله وإياكم من الجراد، تجد الهليكوبتر شكل الجرادة مصنوع على هيئة الجراد. فإذا هم حتى الأجنحة، مع أن الأجنحة كما قلنا ليست هي كل شيء، وإنما عندنا طيور لا تطير، عندنا طيور لها أجنحة ومع ذلك لا تطير. فبالنسبة للجناحين اللذين خلقهما رب العالمين سبحانه وتعالى خلقهم بأسلوب عجيب لدرجة إن الريش الموجود في الأجنحة يختلف عن أي ريش موجود في بقية الجسد. ريش قوي جدا. الريش ده قصة لو أقيمت عليه دراسات. ريش، وتخيل لو كان الجناح ده أكبر من الجناح ده يفقد التوازن، لابد وأن يكون هناك تساوي في الجناحين وإلا فقد الطائر توازنه. كل ذلك في الطائر. أما بقى قضية الهواء والطيارات الهوائية وكيف يلهم الطائر للتعامل مع الطيارات الهوائية، بحيث إنه عند اختلاف الطيارات الهوائية يصف جناحيه. أنت تظن القضية قضية الرفرفة؟ لا، أحيانا يصفها صافات وأحيانا ويقبض ولا تقع. ما يمسكهن إلا الله. أما نرجع إلى آية تبارك نجد أمرا عجيبا. آية تبارك جاءت في وسط آيات غريبة تريد أن تبين لك قدرة الجبار سبحانه وتعالى. اسمعوا الآيات من بدايتها، كان يتكلم عن آيات الله زينا السماء الدنيا بمصابيح. بعدها يقول سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ما هو الذلول؟ الدابة المذللة. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. تجد الطفلة الصغيرة ماسكة جمل وماشية بيه مذلل، لكنها لا تستطيع أن تمسك بثعلب. ثعلب واحد لا يستطيع أهل هذا المسجد أن يمسكوا به الآن. لو دخل علينا ثعلب ممكن يخلي نلف حوالين نفسنا، لكن جمل كبير وماسكة طفلة صغيرة وماشية بيه. انظر، لأن الجمل مذلل والثعلب الفأر غير مذلل. فهنا يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلول. تصور الأرض ذكرها لك على أنها دابة نركبها، ذلول. فامشوا في مناكبها، أمركم ربكم أن تمشوا في مناكبها، وكلوا من رزقه. أرض عايش عليها، بتنام عليها، بتاكل منها، بتحلبها، طعامك منها، كل شيء منها، طعامك من هذه، مياهك منها، أخرج منها ماءها ومرعاها. الأرض دي أمنا الرؤوم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الأم ذلول، ولكن إياكم أن تظنوا أنها ذلول بذات نفسها أو أنها ذلول صفة ذاتية فيها. لا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لكن أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. الأرض دي موارة متحركة، دوارة موارة، وأنت لا تدري، أنت تسير عليها ولا تحس بمورانها، أنت لا تحس بدورانها. فتصور هذيك الوحش الهائج لولا تسخير الله عز وجل له. فامشوا في ذلولة، اسمع الآية، ذلولة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ولذلك يأتي لك زلزال في الأرض تجد عاليها وطيها كما يقال، يحدث بركان، تنشق الأرض، أمور شديدة بتحدث. يأتي لك سيل شديد يحدث كما يحدث، إعصار شديد يحدث، تسونامي كما يقال، سرعات بالكيلومترات لمياه المحيطات تستطيع أن تدحر أمما كاملة بأمر الله عز وجل. أأمنتم من في السماء الذي جعلها ذلولا أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم في ظل هذا الجو؟ يأتي قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. إذن يمثل الطير بهذه الأرض التي تسيرون عليها المذللة، فهذا الطير كذلك. ولذلك يقول في آية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. كل ذلك لكي يجعلك تجعل طمأنينتك بالله عز وجل، أنت تطمئن وتسكن لأن المدبر هو الله، لأن الحي القيوم هو الله يدبر الأمر سبحانه وتعالى. فيقول لك أنا الذي جعلت لك الأرض ذلولا، وأنا الذي جعلت هذا الطير أمامك. أنت لا تنظر إلى هذه الكواكب الهائلة وهذه المجرات الهائلة التي تسير في كون الله عز وجل، من يمسكها؟ أنت لا ترى، أنت لا ترى الأرض التي تسير عليها وهي معلقة في الجو، أنت لا تراها، ولذلك تطمئن وترتكب الآثام وترتكب المعاصي وتكفر والعياذ بالله البعيد، تكفر بربك وأنت لا تدري أنك على سفينة في الجو. هذا الأمر موجود في الطائر الموجود أمامك. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات تصف أجنحته ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. وذكر في سورة تبارك الرحمن للتدليل على أن رحمته واسعت كل شيء، الرحمة العامة، إنه بكل شيء بصير سبحانه وتعالى. أما هنا فيتحدث في مقابلة الإنسان الذي يكفر ويظن نفسه يعلم كل شيء، فبين أنه كان مسلوب العلم ثم تعلم وعلمه حادث، فقال بعدها ألم يروا، ولم يعطف على ما سبق، ألم يروا إلى الطير فوقهم، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. الذي يمسك هذه الطيور هو الله عز وجل. يقول هناك قوانين، هناك كذا، الصفة التشريحية للطيور فيها كذا، من الذي جعلها كذلك؟ رب العالمين. الهواء صفته كذا، التيارات الهوائية صفتها كذا، قوانين الجاذبية صفتها كذا. قل ما شئت، هذه القوانين، هذه النواميس، من الذي جعلها نواميس؟ هو رب العالمين. من الذي جعلها قوانين؟ هو رب العالمين. من الممكن أن تلغى في وقت معين؟ نعم تلغى في وقت معين. ومن الممكن هذا الطائر الموجود يسقط إذا أراد رب العالمين أن يسقطه؟ الشمس التي تدور في فلكها، القمر الذي يدور في فلكه، الأرض التي تدور في فلكها، كل في فلك يسبحون. ولكن اعلم أن لكل شيء غايته ولكل شيء نهايته، ورب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي قدر مقادير كل شيء، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، والذي يمسك الشمس في دورانها في فلكها، والذي يمسك القمر في دورته في فلكه. فلا تغترن بمعلومة قد تعلمتها أفاض عليك بها رب العالمين فعلمكها سبحانه وتعالى، وكنت قبل ذلك لا تعلم شيئا على الإطلاق إلا بقدر ما يعلمك رب العالمين سبحانه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله بقدرته سبحانه وتعالى، والنواميس من صنعته ومن وضعه، يسبب الأسباب سبحانه وتعالى، لكن لا الأسباب تحكمه ولا المسببات تخرج عن طوعه سبحانه وتعالى. وإنما كما سبق، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن في ذلك الذي ذكرته لكم الآيات السابقة، أو هذه الآية خاصة الخاصة بالطير، لآيات، ليست آية واحدة وإنما آيات عديدة. لمن يا رب العالمين؟ لقوم يؤمنون. كأن سائلا سأل فقال يا ربي أنت قلت لهم ألم يروا إلى الطير وأنكرت عليهم، لأن السؤال الغرض البلاغي منه الاستفهام، الغرض البلاغي منه إيه؟ الإنكار، ينكر عليهم كأنهم لم يروا، لأنهم تعاملوا معاملة من لم يرى. أكل الناس قد استووا في عدم العلم وعدم الرؤية التي تورث إذعانا وشكرا لله عز وجل؟ قال لا. فرد كأن سائلا سأل فأجاب إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قوم، وكلمة قوم لم يقل لم يقل إن في ذلك لآيات للمؤمنين، بل قال لقوم، لأن هؤلاء كأن صفة الإيمان فيهم قد أصبحت صفة ملازمة لهم كصفة القومية، قوم يعقلون، قوم يؤمنون، ففي صفات هناك صفات ملازمة للإنسان، فأصبحت صفة الإيمان ملازمة لهم، ملازمة القومية لهم، ملازمة، لأن كل قوم من الأقوام تكون لهم صفات معينة وخصائص محددة، فهم قد أصبح الإيمان بالنسبة لهم خصائص ومزايا محددة غير قابلة للنزع بفضل الله سبحانه وتعالى. بالطبع إن في ذلك لآيات، ولا آية واحدة، لا، آيات عديدة. انظر في هذا الأمر وابحث كما شئت، ستجد آيات تلو آيات، وما اطلع عليه الناس ليس أمرا نهائيا، بل القضية أوعب والقضية أوسع من هذا بكثير. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، ولم يقل لقوم آمنوا بل يؤمنون، لأن الإيمان كما قلت لكم في أول قراءتي للآية، الناس يتدرجون في مدارج الإيمان، وكلما نظر الإنسان وكلما تبصر الإنسان وكلما تواضع الإنسان لربه وكلما طلب من الله أن يفيض عليه أفاض عليه رب العالمين، فجدد الإيمان وارتفعت درجات الإيمان، وفي مدارج لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فجاء بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد، الأمر فيه تجديد، لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، بعد أن تحدث عن الإنسان وعن علم الإنسان وعما يدور حوله من آيات ينبغي عليه أن يرى، لا بعينيه بل يرى بقلبه، قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. اخترق النظم القرآني والنص العظيم، اخترق عليك بيتوتتك، اخترق عليك دواخلك، أمورك الحياتية، قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وقرأت بيوتكم، كلمة بيوت تقرأ بيوت وتقرأ بيوت، وفيها قراءتان متواترتان، بيوت وبيوت، الأصل فيها بيت فعل على وزن فعل، هذه تجمع على ماذا؟ فعول، هذا هو المنتظر وهذا هو المضطرد، ولكن نظرا لأن يبقى الأصل أن بيت تجمع على ماذا؟ على بيوت، ولكن نظرا لأن الضم في الباء جاءت بعدها ياء فلذلك استثقلت، فنطق بها بعض أهل العربية بالكسر فقالوا بيوت، الضم انتقلت إلى الكسر من باب الإيه؟ من باب صعوبة النطق، فقالوا بيوت وقرأت بالقراءتين. ونقول دائما إن القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست اجتهادية، وإنما هي قراءات ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، سمعها من جبريل الذي سمعها من رب العالمين، لأن القرآن نزل على 7 أحرف. بيوتكم أو بيوتكم، ما هو البيت؟ البيت هو الذي يبيت فيه الإنسان، والبيات لا يكون إلا ليلة، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة الأعراف بياتا أو هم قائلون، فالبيات حتى الكلمة المشهورة عند العرب يقول بيتهم، لأنه أخذهم متى؟ وهم نائمون، أخذهم في النوم، فالبيات يكون نوما، يكون ليلا، البيات يكون ليلا. فهل الإنسان منا يسكن في البيت بالليل ولا يجلس فيه بالنهار؟ أبدا. ولكن القصد في البيت، القصد فيه في الأصل أن يكون للنوم وللراحة، والراحة والنوم لا يكونان إلا في الأصل إلا متى؟ ليل، كما قال جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ففي النهار الناس في العمل، في الحقل، في المصنع، في أي مكان، لكن في الليل بيكون الإنسان في بيته، فبيكون نائما في بيته، الناس ينامون في بيوتهم، فسمي المنزل الذي يسكنون فيه ويقطنونه سمي بيتا من البيتوتة، لكن انظر إلى تعبير القرآن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. السكن المقصود به هنا سكن، هذا مصدر، ولكن القصد منه المفعول مسكون، شيء يسكن. والسكن مشتق من السكون عكس الحركة، فكأن الإنسان يذهب إلى بيته فيسكن، لكن يخرج من بيته ليتحرك. وكان من الممكن أن يجعلك الله متحركا دائما كالأفلاك. الأفلاك مخلوق وأنت مخلوق، الأفلاك لا تسكن وإنما هي متحركة في كل الأوقات. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الحركة موجودة باستمرار. حتى جسمك، قلبك لا يسكن، لو سكن القلب لمت. القلب لا يسكن، لو سكن القلب واستريح يبقى أنت انتهى أمرك. خلايا جسمك تعمل وأنت نائم، أنت تأكل بالليل ثم تنام، تصبح الصبح جعان، يبقى المعدة ما كانتش نايمة، أجزاء الجسم ما كانتش نايمة، كانت بتعمل. أنت الذي استراحت، أنت كجسم كامل استراحت، أنت كإنسان متكامل، لكن أعضاء جسمك ليست كلها ساكنة، كانت تعمل، الخلايا تتجدد تعمل. كان من الممكن أن يجعلك عاملا 24 ساعة، لكن أراد لك أن تستريح وأن تسكن فجعل لك بيتا. هذا البيت محل أسرار بالنسبة لك، ولذلك منع الإنسان من أن يطلع على ما بداخل بيت الإنسان إلا بإذنه. ولذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم فاستأذنوا، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنس مش تستأذن، ده لأنك من الممكن أن تستأذن وتدخل ويكون صاحب البيت مش عايز يشوف وشك. يقول لك تستأنس، يعني تكون راجل ذكي عندك لمحة. المؤمن عنده أدب عالي، ليست القضية سلام عليكم أدخل أنت مين خش، لا، ممكن يبقى صاحبك متضرر منك، انظر في الوجه. لا تدخل إلا إن كنت تعلم أنك ستدخل الأنس على أهل البيت. انظر إلى التعبير، لم يقل تستأذنه، لا، الاستئذان الكل بيستأذن، لكن تستأنس، تحس أنك ستدخل الأنس على أهل البيت. لكن لو جت اتفضل، والوجه بيقول غير كده، الوجه بيقول لك يا عم أبوس إيدك الوقت ده مش مناسب، لكن أنت جاي داخل داخل. فشوف تعبير القرآن العالي، لم يقل تستأذنوا، لا، تستأنسوا وتسلموا على. يبقى الاستئناس ها أخص من الاستئذان. فالبيوت لها حرمة، لا تتهجموا على بيوت الناس، لا تطلعوا على عورات الناس. بعض الناس يدخلون بيوت البعض من أجل أن يرى وتقع عيناه على عورة أو ثغرة لأخيه فيأخذها عليه بعد ذلك. يقول لك يا عم انا دخلت البيت عنده، ده عنده تلفزيون، ده انا دخلت البيت عنده كان معلق صوره، انا دخلت البيت عنده بيفضحه، بعد ما دخل عنده بيته يخرج يفضحه، ده انا دخلت عنده البيت لقيت فيه اثار كذا. دخل انت يا عم داخل ايه؟ تعمل ايه؟ انت داخل تعمل تحليل؟ هو انت شغال في اجهزه مخابرات ولا امنيه داخل تعمل للبيت بتصوره؟ ترفع بصمات؟ داخل بتبحث عن جريمه؟ وأدوات الجريمة عينيه بتلف في البيت، رأسه رقبته على رومان بيلي بيلف في البيت، في البيت كله كاميرا. هذا لا يجوز. إذا دخلتم بيوتا لإخوانكم فاتقوا الله، البيوت عورات، لا تجعل عينيك تتلفتان في كل مكان لتقف على عورة لأخيك. إن وجدت العورة فاستر أخاك واتق الله، استره، اتق الله، فلا تفضح اخوانك اذا دخلتم بيوتهم. وللاسف بعض النساء يدخلن بيوت بعض الاخوه عن طريق دخلت الزوجه عند الزوجه، تخرج تقول لزوجها اصل فيه وشفت وشفت، يجي الزوج يقعد مع الشيخ فلان والتاني، وتبقى المساله كلها والعياذ بالله راجل دخلت اخت عنده البيت فضحته، اخت دخلت عنده البيت فضحته. هذا لا يجوز يا اخواننا، هذا ليس من دين الله عز وجل. اتقوا الله، استروا على اخوانكم. فرب العالمين سمى البيت بيتا فيه سكنة. حينما يدخل الإنسان يترهل، تظهر مساوئك، تظهر أخطاؤك، أنت تتزين حينما تخرج للناس، لكن حينما تجلس في بيتك تجلس على طبيعتك، زوجك تجلس على طبيعتها، أبناؤك يعيشون على طبيعتهم. فإذا رب العالمين يقول والله جعل لكم من بيوتكم يمن عليكم، قد يقول أنا اللي بنيت البيت، رب العالمين يقول جعل لكم، سبحان الله، هذا الذي بنيت أنت به البيت إن كان بخرسانة أو حديد أو أسمنت، الله الذي خلقه هو الله، الذي مكنك من أن تقيم البناء هو الله، أنت الذي بنيت ناطحة السحاب، بص اسم عجيب، ناطحة تنطح السحاب، بص البجاحة، انطح السحاب، كلمة كلها كلها والعياذ بالله تكبر وتجبر في الأرض، مع إن العلماء بيقولولنا إن المباني العالية دي اللي ماسكها مش الخرسانات ولا الحديد ولا الكلام ده كله، ده لو حصل تفريغ هواء كل ده يقع، يعني برضه زي ما الطير مسخرات في جو السماء، اللي ماسك المباني برضه رب العالمين، اللي ماسك المباني دي ما يمسكهن إلا الله، وإذاك لو حصل تفريغ هواء كل ده ينهار، مش كده؟ مش لما بيجي يهدوا شيء يعمل تفريغ هواء كله يقع. إذن كل شيء بجعل الله، والله جعل لكم، الذي جعل لكم الأرض ذلولا، جعل لكم من بيوتكم، وأنت أساتذة الهندسة الذين أقاموا معادلات وقياسات وموازين، كل ذلك من الذي ألهمهم إياه؟ رب العالمين، كما ألهم الطير، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، البيت يبقى سكن، جعلوا لك سكن، والسكن سكنان، سكن حسي تستريح فيه وسكن معنوي. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، البيت ده بيت السكن، بيت المودة، بيت الراحة، تجد فيه السكن المعنوي. في بعض الناس البيوت بالنسبة لهم ليست سكنا وإنما مرض عصبي، لا يسكنون في البيوت، ولكن للأسف تجد البيت بالنسبة لهم يحطم الأعصاب. وذلك مأمورة المرأة، مأمورة المرأة أن تجعل نفسها وبيتها سكنا لزوجها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ومادة السكن إن عديت بإلى أفادت معنى، وإن عديت بعند أفادت معنى. أقول أسكن عند الشيخ وليد، يبقى ساكن عنده في بيته، يبقى هنا مجاورة حسية، لكن يسكن إلى بمعنى مال، ميل نفسي وحب، لتسكنوا إليها، سكن إليه بمعنى مال إليه وأحبه، سكن إليه سكنة قلبية بعكس السكنة المكانية، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المهم أن البيوت سكن معنوي وسكن حسي، هو الذي جعل لك السكن الحسي والسكن المعنوي، هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها سبحانه وتعالى. فهنا يقول جعل لكم من بيوتكم سكنا، ده البيت اللي موجود في القرى، موجود في المدن، موجود في البلاد المتحضرة. القرآن هنا يريد أن يتحدث عن كل الأنماط الاجتماعية، النمط الأول النمط العام، نمط القرى اللي بني بيته من لبن، بني بيته من مسلح، بني بيته ساكن في فيلا، ساكن في قصر، ساكن في بيت، ساكن في شقة. دخلت هذه الآية الأولى فيها كل هذه الأنماط، سكن وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. هذا بيتحدث عن ماذا؟ عن البادية الذين يعيشون في خيام. وخدوا بالكم، لا يعرفوا قيمة البيت إلا من فقده، اللي يعرف قيمة البيت اللي فقده. أنتم لأنكم تعيشون في ظروف وفرة وظروف غنى لا تحسون بما يحس به المحروم من البيت. تصور لو أن إنسانا عافانا الله وإياكم يسكن في بيت وجاء زلزال وانهار البيت ولم ينتقل إلى شقة، وليس عنده شقة، وإنما جعلوه يسكن في العراء في مساكن الإيواء أو خيام الإيواء. الذي ينظر إلى خيام الإيواء ويرى ما يحدث في خيام الإيواء يعلم نعمة قول الله عليه له هنا: الله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. حينما أنظر وتأتي النشرات الإخبارية والتحقيقات الإعلامية عن إخواننا السوريين وغيرهم ونرى الخيام للاجئين وتنظر إلى هؤلاء وكانوا في يوم من الأيام يعيشون في بيوت كبيوتنا ويعيشون حياة سعيدة كحياتنا، ولكن لم يحدث لهم زلزال ولم يأتيهم بركان ولم تحدث لهم أعاصير ولا زلازل كما يقال ثورة الطبيعة وما هي بثورة للطبيعة، ولكن هو يكون ابتلاء من رب العالمين. لكن حدثت أمور، زلازل اجتماعية سميت بثورات دمرت هذه البلاد وأصبح آلاف وملايين ينزحون ويتركون بيوتهم. أين بيوتهم؟ أين مدارسهم؟ أين مستشفياتهم؟ أين مصانعهم؟ أين متاجرهم؟ رجل كان عنده مصانع، كان عنده متاجر، كان عنده بيوت، كان عنده آمال، كان عنده طموحات، كان له أسرة، فجأة وجد نفسه في العراء ولا يجد حتى أرضه التي كان يعيش عليها، لأنه لو ذهب إلى هناك سيقتل وسيباد هو وأبناؤه. حينئذ نعرف قيمة ونعمة المسكن ونعرف قيمة البيت. كنا قديما نسمع عن خيام المخيمات التي كانت في سوريا وفي الأردن بالنسبة لإخواننا الفلسطينيين قديما بعد 48 وبعد 67، كانت الخيام والمخيمات لا تكون إلا للفلسطينيين، لأننا نعلم أن هؤلاء اليهود المجرمين أخذوا أرضهم وطردوهم، فأصبح هؤلاء في مخيمات. لكن أن يتحول الأمر إلى بلدان بدون احتلال أجنبي وبدون يهود وبدون، طبعا الأيدي اليهودية وراء كل شيء، الأيدي اليهودية وعملاء الموساد وما زال، ولكن للأسف بأيدينا نحن خربنا. أنا قلت هذا الكلام في بداية ما يسمى بثورة 25 يناير وسجله التلفزيون المصري، أول ما افتتحت الكلمة قلت: قال الله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. طبعا احنا ما أصبحش يعني رب العالمين كان يتكلم عن من؟ عن اليهود قديما، ولذلك قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أولي الأبصار من هذه الأمة قديما اعتبروا فساد العالم وأصبحوا من علمهم أضاءت الدنيا ومن أخلاقهم انقمعت شهوات العالمين. لكن حينما آل الأمر إلى مسلمة آخر الزمان أصبحت الأخلاق اليهودية للأسف: لا تتبعون سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل، حذو القزة بالقزة. الذي حدث أننا نحن الذين أصبحنا في هذا الزمان نخرب بيوتنا بأيدينا، للأسف للأسف إحنا اللي بنخرب بيوتنا بأيدينا. أقول إن قيمة البيوت لا يعرفها إلا من حرمها أو من كان ذا عين بصيرة فيرى الأمور من أجل أن يعتبر، من أجل أن يتعلم. فاعتبروا بغيركم قبل أن يعتبر بكم غيركم وتصبحون أنتم عبرة حيث لا معتبر وقتئذ. ونقول كما قال العربي الأول: أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. المهم أن الله تعالى يقول: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هذا هو النمط الأعلى، نمط التحضر، نمط المدنية، نمط الريف، نمط المدينة. ولكن البدو هؤلاء قوم رحل ينتقلون حيث نزول الأمطار، حيث مساقط الأمطار يتحركون. المطر نزل هنا عندهم كلأ انتهى والمياه انتهت، ينتقلون إلى مكان آخر فيتحولون حسب مساقط الأمطار ويبحثون عن الكمأة، يبحثون عن هذا الأمر من أجل أن يأكلوه فيتحولون من مكان إلى مكان. فهؤلاء لا يقومون ببناء، لا يبنون بيوتا، وإنما قال تعالى: وجعل لكم، لهؤلاء البادية أهل البادية الذين يسيرون حسب المنتجعات لانتجاع، المنتجعات دلوقتي بقت منتجعات سياحية، لا الانتجاع انه يبحث عن منتجع لكي تأكل منه الماشية اللي فيه الكلأ. ولذلك يقولون المثل المشهور ابعد الايه النجعة، يعني ابعد حينما ذهب لكي ينتجع لمواشيه، ابعد ذهب بعيدا لكي يصل الى ما يكون يعد نجعة بالنسبة لمواشيه، الآن أصبحت منتجعات سياحية. يقول تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام، الجلود جلد الأنعام، والأنعام معروفة الإبل والبقر والجواميس والغنم والمعز، جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، وهي ما يصنع من القديم الجليد الجلد، جلد الأنعام، وتصنع على هيئة قباء فيقال قبة، تصنع على هيئة قباء فيقال قبة أو خيمة أو خباء، إن كانت من الجلد القديم يقال عنها قبة، وإن كانت من الصوف والشعر يقال عنها خيمة، ويدق لها في المنتصف العمود ويقال عنها فسطاط أو جمعها فساطيط، يعني كلمة فسطاط، خيمة، خباء، قبة، كل ذلك أمر عبارة عن الجليد أو ما يصنع من جلد الأنعام أو ما يصنع من جلد الأنعام، كما سيقول ربنا الآن من أصوافها وأوبارها وأشعرها. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، تستخفونها الاستفعال بمعنى الطلب، تقول استخرج يعني طلبة الخروج، لكن أحيانا تأتي بمعنى آخر، فقولوه هنا تستخفنا ليس المقصود تطلبون خفتها وإنما تجدونها خفيفة، أنتم تجدونها خفيفة، تستخفنها بمعنى تجدونها خفيفة، تلاقوا خفيفة معاكم، خفيفة تطبقها وتحطها على الجمل أو تحطها على الحمار وتنتقل، سهلة، طبق البيت، فك بيته وطبقه وحطه وشاله. فقال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم، وقرئت ظعنكم وقرئت ظعنكم، فتفتح العين، وهذه الحروف الحلقية لما يأتي الحرف الحلقي تاني حرف يجوز فيه الأمران الفتح ويجوز فيه التسكين، وقرئت بالقراءتين يوم، والبعض قال هي ليست خاصة بالأحرف الحلقية الستة وإنما هذا أمر عام موجود من باب التخفيف في لغة العرب، الله أعلم بهذا الأمر. المهم أن الظعن، ما هو الظعن؟ الظعن هو الارتحال، يوم ظعنكم ارتحالكم، ولذلك تسمى الهودج وتسمى الناقة المحملة ظعينة، الظعينة المرتحلة، يعني يوم ظعنكم، وكلمة يوم ليس المقصود بها يوم، يوم السبت، يوم الأحد، لا، يعني حين أو زمن، كلمة يوم بمعنى زمن أو حين. يقول يوم ظعنكم يعني يوم ارتحالكم، ترتحلون من هذا المكان للبحث عن مكان آخر، فتحملون البيت معكم، تطبقونه، طبقوه وتحملوا، تقومون بطيه يعني، ثم تقومون بحمله، تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. يوم الظعن عكس يوم الإقامة، الظعن الارتحال، فإذا وجدوا مكانا مناسبا أقاموا به، فيقومون بعمل البيوت مرة أخرى ودق الخيام، مسألة سهلة، الفك والتركيب مسألة سهلة. فقال تستخفونها في الحالتين، في حالة الارتحال وفي حالة الحلول بمكان آخر، تستخفنا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ومن أصبل قوله من جلود الجلد، هو جلد الأنعام معروف الجلد، ولكن هذا الجلد قد يكون عليه وبر إن كان إبلا، وقد يكون شعرا إن كان جواميس أو أبقر أو معز، وقد يكون صوفا إن كان غنما، كل هذا يجز ويقص ويحلق الجلد، فالجلد بعد ذلك يستخدم وحده إذا دبغ فيقطع منه كل ذلك. الصوف من الممكن أن يستخدم في أشياء كثيرة، والوبر بالنسبة للجمل يستخدم، وكذلك الشعر يستخدم في ماذا؟ من الممكن أن يصنع منه الحبال، من الممكن أن يصنع منه نسيج ينسج، لأنه يفتل ويغزل ثم ينسج، والغزل قد يكون رقيقا جدا وقد يكون بعكس الرقة، يكون فيه شيء من التخامة ويصنع هذا أو ذاك. فإذا استخدم يستخدم في منسوجات تعمل منه سجاجيد، زرابي يصنع منه أشياء، طوطأ يصنع منه شيء كمخدات أو شيء من هذا القبيل عن طريق الحشو أو طريق النزج. فكل ذلك كان يستخدمه العرب صناعات بدائية كانت بالنسبة لهم عن طريق الحشو، يحشي مخدة أو شيء من هذا القبيل عشان شيء ينام عليك المرتبة ولا حاجة يضع فيها هذه الأشياء، فيقوموا لأنهم لم يكونوا مزارعين، فلم يكن عندهم القطن ولا الكتان ولا شيء من هذا القبيل إلا قليلا، ولكن هؤلاء البدو يستخدمون هذه المواشي، فالمواشي يأكلون منها ويشربون اللبن ويفعلون منه كذا، والأصواف والأوبار والجلود، حتى الجلد من الممكن أن يصنعوا منه ماذا؟ يصنعوا منه حتى السقاية، الإربة تصنع منه وتصنع وتخط ويوضع فيها الماء، كل ذلك يصنعه أهل البادية من صناعة الجلد. فالجلد تقوم عليه صناعات عديدة، قال الله عز وجل عنها وسماه هنا بالأساس والمتاع، فقال ومن أصوافها وأوبارها، السفلي الغنم، والأوبار جمع وبر، لماذا؟ للإبل. والأشعار بالنسبة لماذا؟ للشعر، بالنسبة للمعز وبالنسبة للجواميس والأبقار. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا. الأساس ما هو الأساس وما هو المتاع؟ قال بعض العلماء الأساس هو المتاع، ولكن بعض أهل العلم قال لا، إن المتاع أخص من الأساس، وقال البعض بالعكس، هذا أخص وذاك أعم. خلاصة الأمر أن الأساس جاء من كلمة أساس، قال بعض أهل العلم إن أساس جمع له وله مفرد، والبعض قال لا مفرد له، خلافات بين العلماء في هذا الشأن الذي يعنينا. إن الأساس جاء من ماذا؟ من الالتفاف، يقولون شيء أسيس يعني ملتف، إذا التف الشجر حول بعضه، إذا التف الشعر حول بعضه يسمى إيه؟ تأسس، بالسين بالثاء، تأسس يعني التف وتجمع، فمن الممكن أن يصنع من هذا أساسا. فالأساس دي أصل المادة، الالتفاف والتجمع، فمن الممكن أن يصنع منه كما قلنا كل أشياء المنزل، يصنع منه كأساس ويصنع منه متاع. المتاع أشياء أخرى غير الأساس الذي يكون في المنزل، يستفيد به الإنسان على رحله، يستفيد به الإنسان في عمله، فالأساس سيكون في المنزل، أما المتاع فسيكون خارج من ذلك. ولذلك كلمة المتاع أعم وهو الأرجح، وهي جاء من المتع، والمتع والمتاع من اشتقاق الكلمة نفسها يدل على ماذا؟ على أنها قليلة الفترة الزمنية، ولذلك لما ذكره قال متاعا إلى حين، لأنه قابل للنفاد، قابل لأن يحدث له شيء من يعني هذا الأمر غير دائم غير مستمر، فله فترة معينة من الممكن زي ما بتقول إنه يخلق، يعني يدوب زي القماش اللي بيدوب، فيخلق له مدة. ومن الممكن إن لم يعني الإنسان لما يجي كان يلبس جلابية ولا حاجة، كان العوام عندنا في مصر يقول له تعيش قد خطنها أو تدوب قد خطنها، طبعا ما فيش حد يدوب قد خطن الجلابية ولا حاجة، بس في النهاية يا إما الجلابية تدوب يا أنت اللي تدوب، حاجة من الاثنين مش كده ولا إيه؟ يا إما هي اللي تخلق وتنتهي وتجيب غيرها، وإما تكون الجلابية جديدة وأنت اللي خلاص جاءت ساعتك. ولذلك قال سبحانه وتعالى حتى يذكركم بنهايتكم، فقال ومتاعا إلى حين، لغاية وقت معين، بتجيب السيارة إلى حين، المنزل بتبني إلى حين، أي شيء بتعمله لن يكون إلى الأبد، الدنيا نفسها ليست للأبد، بل ستأتي ساعتك. الله عز وجل قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، حتى الساعة. ثم قال: والله جعل لكم مما خلق ظلالا. ظلال هو الذي جعله. حد فيكم يقدر يعمل الظلال؟ الظلال ايه هو؟ إن حينما يكون الضوء في هذه الجهة يحدث امامه شيء شاخص، فتكون الجهة العكسية من الناحية الاخرى يحدث الظل. هذا الظل من عند الله عز وجل، كان قادرا سبحانه على ان يجعل الضوء نافذا، الضوء ينفذ في اي جسم، في اي شيء ينفذ بحيث ما وراءه لا يكون ظلالا على الاطلاق، كان قادرا بالطبع، نعم سبحانه وتعالى. فيقول: والله جعل لكم مما خلق ظلالا. الاشجار، البيوت، الجبال، كل شيء شاخص امام الانوار او امام الشمس يكون خلفه ظل. والظل من الممكن كان العرب يجعلوا ظل ظليل. الظل الظليل يعني مثلا الواحد يريد ان يستفيد علشان ضوء الشمس فيعمل خيمة. الخيمة دي من رق واحد، رقة واحدة من الجلد، فهذه تعزل الشمس ولكن لا تعزل الحرارة. فيأتي ليصنع فوقها مرتبة أخرى بينهما فراغ. هذا الفراغ يجعل الشمس حرارتها تضعف أكثر. ولذلك أنت لو جلست تحت شجرة في عز الحر تجد الجو طيب جدا. لماذا؟ عن طريق أوراق الشجر فوق بعضها البعض، ليست طبقة واحدة، فتعزل عنك حرارة، تعزل عنك ضوء الشمس ولكن الحرارة تنفذ. لا، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ثم هناك فتحات يدخل النسيم ولا يدخل الحر، الحرارة لا تدخل ولكن يدخل النسيم ويدخل الهواء. ولذلك تحت الشجرة، ذلك العلماء هنا معظم العلماء قالوا: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، قالوا الأشجار، لأن أفضل ظل هي الأشجار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الشجرة، شجر الطوبة التي يسير الراكب في ظلها 100 عام، شجرة، إذا ظلال الشجر أفضل الظلال، نظرا لأنه كما قلنا يسرب النسيم ولكن يمنع الايه؟ الحر ويمنع القيظ. فقال: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا. هنا يتحدث عن مجموعه من الناس ليست لهم بيوت وليست لهم جلود انعام يستخفونها، وانما يعيشوا بعيدا عن العمران وعن التحضر وعن كل شيء. هذا يضيع؟ لا، لم يتركه رب العالمين ليضيع. الإنسان بقى البدائي جدا لم يجعله يضيع. قال: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. أكنانا جمع كن. يدخل الإنسان في مغارة يعيش فيها، يدخل الإنسان في كهف من الكهوف. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى غار حراء ليتعبد، ولما أراد الهجرة دخل غارة ثور هو والصديق، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكذلك أصحاب الكهف إذ أوى الفتية إلى الكهف، غار في الجبل. فإذا الكهوف والغيران والأكنان يقول عنها سبحانه متفضلا على الناس: وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل، ملابس، بيمن عليكم بالملابس، سرابيل، قمصان، سربال يغطيك تدخل فيه فيحفظك من حرارة الشمس، سرابيل تقيكم الحر. طيب والبرد؟ لماذا لم يقل الحر والبرد؟ قالوا: لأن لغة العرب هكذا. واستدلوا على ذلك بشيء ذكر عن عطاء رحمة الله عليه، قال: إنما نزل القرآن على معرفتهم. ألا ترى إلى قول الله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، وما جعل لهم من السهول أعظم وأكثر، ولكنهم كانوا أصحاب جبال. يعني رب العالمين جعل السهول أكثر، ولكن لماذا امتن على العرب بالجبال؟ قال: لأن أهل مكة كانوا يعيشون تحيط، كما قلنا الجبال كانت هكذا بالنسبة لهم، كما تحيط الأصابع بكف اليد، آلاف الجبال تحيط بأهل مكة. فقال: ألا ترى إلى قوله تعالى: وجعل لكم من الجبال أكنانا، وما جعل لهم من السهول أعظم وأكثر، ولكنهم كانوا أصحاب الجبال. ألا ترى إلى قوله: ومن أصوافها وأوبارها وأشعرها وما جعل لهم من غير ذلك أعظم وأكثر، الكتان والقطن وما شاكل ذلك. قال ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر. ألا ترى إلى قولي وينزل من السماء من جبال فيها من برد يعجبهم من ذلك البرد الذي ينزل، وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر. حتى أن ابن عباس رضي الله عنه قال الثلج هذا كرات بيضاء وما رأيتها، ابن عباس يقول وما رأيتها في حياتي، يعني معنى ذلك أن الثلج لم ينزل عليهم إيه في مكة، مع أن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اغسلني بإيه بماء وثلج وبرد. يقول عطاء ولكنهم كانوا لا يعرفون به بالثلج. ألا ترى إلى قولي سرابيل تقيكم الحر وما تقي من البرد أكثر وأعظم، ولكنهم كانوا أصحاب حر. فمن هنا قال إن القرآن خاطب العرب بما يعرفون وبما يفقهون. وقال بعض أهل العلم لا، بل هذا من باب الدلالة على الضد، كما قال الشاعر وما أدري إذا تيممت وجها يعني طريقا معينا أريد الخير أيهما يليني، أيهما يليني، يبقى الخير أو الإيه أو الشر. ولذلك قال في البيت الذي يلي ألي الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. رجح الإمام الطبري قول عطاء فقال الأولى أن القوم خوطبوا على قدر معرفتهم، وإن كان في ذكر بعض ذلك دلالة على ما ترك ذكره. ولكن نقول إن السورة في أولها قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، إذا ذكر الدفء في أول السورة. ذاك الشيخ السعد رحمة الله عليه يقول إن أصول النعم ذكرت في أول السورة وتمام النعم ذكر في آخرها، ولذلك قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فهذا من تمام النعم. لكن أصول النعم كان في الأول، ولذلك فإن الإنسان يعني الإنسان الأخطر بالنسبة له البرد، ولذلك قال في أصول النعم لكم فيها دفء. وإياك أن تظن أن الملابس حينما تلبسها لكي تدفئك تعطيك درجة حرارة، لا تعطيك درجة حرارة، يتمنع عنك برودة الجو، لكن جسمك انت من جوه هو ليه درجة واحدة ثابتة، هو بيعطيكش درجة يعني الملابس ما بتعطيكش درجة حرارة. درجة حرارة قلنا الطير كانت من 40 لكام؟ 41. درجة حرارة الإنسان 37، لو زادت خطر، لو نزلت خطر. الملابس اللي بتلبسها تمنع عنك حرارة الجو، لكن جسمك انت في درجة من الداخل. ولذلك انت لو جئت لكي تنام على السرير تلاقي الدنيا ساقعة، الجو ساعة، بعد ما تنام ساعة ولا حاجة هتلاقيها سخنت. اللي سخنها جسمك، انتقلت حرارة جسمك إليها، أنت اللي سخنتها مش هي اللي سقعتك ولا بردتك، واخد بالك ولا لأ؟ والغريب بقى حاجة إن درجة حرارة العين 9 درجة مئوية، ولو زادت عن كده العين تسيح. طب الكبد 40 لـ41، لكن درجة حرارة الجسم عموما، خلي بالكم أشياء عجيبة لو نظر إليها الإنسان ليرى آيات الله عز وجل، آيات عديدة، وأنت تحوي آيات وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، مليء بالآيات التي قال رب العالمين في شأنها وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعود إلى ما كنا بصدد لكي ننهي القول في الآية الأخيرة اليوم إن شاء الله تعالى. وجعل لكم سرابيل يعني قمصان ملابس ترتدونها، سرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد. وإن كان الحر نظر لأنهم كانوا يعيشون في درجة حرارة عالية في جزيرة العرب. وسرابيل لما ذكر سرابيل الحر تقي الإنسان من الحر في الحياة العادية السلم، ذكر الحرب، قال وسرابيل تقيكم بأسكم. يعني إيه تقيكم بأسكم؟ تقي بعضكم بأس بعض، هذا هو المقصود، تقي بعضكم بأس. إيه السرابيل التي تقيكم بأسكم؟ كما قال سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، حصنكم. كان قبل داود عليه السلام كان المقاتل بيلبس ايه؟ بدلة حديد تعيق الجندي وتقيل عليه يتحرك صعب، فألهم الله داود عليه السلام أن يصنع لهم ايه؟ الزرد أو السرد أو السرد. الزرد هو السرد، الزرد هو السرد وزنا ومعنى. الملبوس بقى يقال عنه ايه؟ ها؟ يقال عنه الزرد أو الصرد وزنا ومعنى. لكن إيه هو بقى الزرد؟ الزرد نفسه الزرد الحلقات، جعلها حلقات هكذا، لم يجعله كتلة واحدة حديد، لا، علشان لما يجي يضربه بالسيف أو سهم أو رمح لا ينفذ في جسده. ألهمه الله أن يصنعوا على طريقة حلقات، عارف السلاسل؟ تبقى حلقات سهلة جدا خفيفة، وفي نفس الوقت تبقى سهل الإنسان الحركة، اللي هي سلاسل متداخلة، وربنا بيعلمه إتقان الصنعة. شو بيقول له إيه؟ وقدر في السرد. يعني إيه قدر في السرد؟ يعني لا تصنع الحلقات واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي. لما تبقى ضيقة الحركة المفصلية تبقى صعبة، ولو تبقى صعبة جدا، ولو كانت مفتوحة واسعة ينفذ منها السهم. يقول له قدر في السرد. شوف ربنا بيعلمنا إيه؟ إتقان الصنعة. يعلمك أما تكون صنايعي في شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يثني على حرف داود فيقول: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني تقي بعضكم بأس بعض. كذلك مثل ذلك، كذلك هذا التركيب نعيده كثيرا ونكرره، مثل ذلك الإتمام يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يتم نعمته عليكم كما أتم عليكم نعما عظيمة، يتم عليكم كذلك النعم. مثل ذلك الإتمام يتم نعمته عليكم لعلكم، لعل تفيد ماذا؟ الترجي في كلامنا، لكن بالنسبة لكلام الله تفيد التعليل، أو تفيد الترجي من وجهة نظرنا نحن لكي تكونوا على رجاء. انتوا اللي تكونوا على رجاء، لكن رب العالمين للتعليل: لعلكم تسلمون. تسلمون يعني تذعنوا وتخضعوا لأمر الله وتعلنوا إسلامكم من باب وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أو تسلموا فتنطقوا بكلمة التوحيد التي لا التي معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فتخلعوا جميع الأنداد وتفردوا رب العالمين وحده بالألوهية، فلا يعبد معه سواه على الإطلاق. لعلكم تسلمون. وقرأ وقرأت وورد قراءة شاذة عن ابن عباس: تسلمون. تسلمون من العقاب في الآخرة بالنسبة لكل هذه النعم، أو تسلمون إذا استخدمتم السرابيل التي تقيكم بأسكم. ولكن هذه القراءة لم تثبت عن ابن عباس، وهي من القراءات الشاذة الضعيفة غير الصحيحة. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.